بسم الله الرحمن الرحيم. رحل البطل إلى الجنان إلى القصور، يمضي وحيدا راجيا ربا غفور. رحل البطل من الجنان إلى القصور، يمضي وحيدا راجيا ربا غفور. ذاك الحياة رآه وجمالها، لم تضيه جمالها ولا سهول. يرت بيت حليها ودهائها، لم تغيره حسناه في دنيا الغرور. قريب سوى دماء على النحور، طار بعيدا مع الرفاق وصحبة مضت الليالي بالجهاد على الثغور. على الثغور يا راجح الخير الذي ودعتنا، وصدقت عهدا مع الإله فلن يبور. أنت البطل أنت الشجاع أنت الذي تأتي المنية مقبلا ليثا هصور. أنت الذي لم تنقضي أيامه شامخا ورفاقه. هل يعلموا قتل الكريم له وجوه؟ هل ينكر الطغيان أمر نبينا؟ هل يجعل الأرض في حكم الكفور؟ يا يا بائعين الدين بالدنيا فكم سفك الصليب دماءنا فينا الدهور. ألا ترون الكفر دنس أرضنا وديارنا تسبى على مر العصور؟ ما لأراكم تجعلون شبابنا متلفعين دماءهم بين الصخور؟ يا تاركي دنيا بها الملك يزور، وطلبتم الجنات في أغنى الأمور. يا تاركي دنيا بها الملك يزور، وطلبتم الجنات في فاغتنموا يا صحبنا بشهادتي نلتم بها أرض الجنان أرض السرور فالتهنئوا يا من أطابت دماؤكم أجسادكم ونرتم أهل القبور إن الشهادة عزة وكرامة نبني لها أرواحنا رحل البطل إلى الجنان إلى القصور يمضي وحيدا راجيا ربا غفورا.